بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، إني امرأة متزوجة ولي 3 أولاد، وقد اشترى زوجي جهاز كمبيوتر للأطفال، فشغل وقتهم وساء أخلاقهم وقل ذكرهم لله، فشكيت حالهم لصديقة لي، فقالت إن جهاز الكمبيوتر محرم على قول أحد العلماء، فهل هذا صحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجهاز الكمبيوتر الذي تسألين عنه إذا كان المراد به ما يعين على ضبط المعارف والعلوم، وهو الذي يعتبر كذاكرة للمواد والمعلومات، فهذا لا يختلف اثنان في جوازه وحله، ومن قال بحرمته فهو قائل على الله بدون علم. ما وجه تحريمه؟ بأي نص من كتاب ومن سنة يدل على تحريمه؟ بل دل نص الكتاب على جوازه وحله في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذه من المنافع التي سخرها الله عز وجل للإنسان، وقولها مردود، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، ما هو الدليل على تقسيم الوقت إلى اختياري واضطراري، مع أن حديث من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر يدل على أن الوقت واحد؟ نعم، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أمن به في العصر إلى أن صار ظل كل شيء مثليه في اليوم الثاني، وفي اليوم الأول أمه حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال له: ما بين هذين وقت. فهذا النص يدل على أن الوقت الاختياري، يعني للمكلف أن يصلي فيه هذا. ثم جاءنا حديث ثاني يدل على أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فدلنا على أن ذلك المراد به الاضطرار، إذ لو كان المراد به الاختيار لأخر جبريل الصلاة وأوقع ركعة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، فدل هذا رحمك الله على التفريق بين الوقتين، وهو مسلك جماهير العلماء رحمهم الله. فلمكان تفريق النصوص بينهما فرقنا، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: إذا انتقل الإنسان إلى بلد تغيب فيه الشمس، فهل يصلي على توقيف بلده مع فارق التوقيف، أم يصلي على وقت البلد التي هو فيها؟ إذا سار الإنسان من بلد إلى بلد قد اختلف ميقات الصلاة بينهما، فأوجه الأقوال في هذه المسألة أنه يعتبر البلد الذي وصل إليه، ويترتب على ذلك جميع فعل العبادات المرتبطة بالزمان، فيشمل ذلك الصلاة وكذلك الصيام، يصوم ويفطر على حسب ذلك البلد، وكذلك يصلي الصلاة على حسب ذلك البلد، وفي الطريق يعتبر حكم الطريق أو حكم الموضع الذي سار فيه بحسبه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن تصلي المرأة العشاء عند منتصف الليل أو في أول الوقت، وكيف نجمع مع الحديث الآخر أفضل الأعمال الصلاة على وقتها؟ إذا كان الإنسان معذورا ويرخص له في ترك الجماعة فالأفضل في صلاة العشاء أن يؤخرها إلى آخر وقتها، لأنه هو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضله، وهو الذي أشارت النصوص إلى استحبابه، كما في حديث أبي برزة: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فالأفضل لهذه المرأة ولغيرها من المعذورين أن يؤخر الصلاة إلى آخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها، بالله تعالى أعلم. يقول السائل: قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب يوما بسورة الأعراف، أرجو أن توضح ذلك، جزاك الله خير. نعم، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب بسورة الأعراف، وهذه من مفردات أفعاله كما ورد عنه أنه صلى بالطور، لكن الملازم والشيء الذي كان من دوامه عليه الصلاة والسلام الرفق بمن وراءه، وهي سنته التي ندب إليها بقوله فليخفف. فإذا تيسر للإنسان أن يحيي هذه السنة بأن ينبه من وراءه، وكان في موضع يتيسر له أن يقرأ هذا القدر بشرط ألا يخرج وقت المغرب، لأن يكون متقنا للقرآن يحسن ترتيله وأداءه حتى لا يخرج عليه الوقت، فإنه لا شك أن له أجر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المضطرب أن يحافظ على الرفق بالمأمومين، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف يحدث منتصف الليل ومتى يبدأ؟ وجهان للعلماء، منهم من قال إنه يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ومنهم من قال إنه يحسب من غروب الشمس إلى تبين الفجر الصادق وهو أقوى، فيحسب بعد ذلك ما بينهما ثم يقسم على اثنين، وهذا هو منتصف الليل على هذا الوجه، والله تعالى. يقول السائل: ذكرتم أنه لا حجة لمن يقول لا يوجد دليل من كتاب السنة لتقطيع الوجه في المقابل الظهر والشعر مع الدليل من السنة، ويقول يعني أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. ما شاء الله، هذه حجة؟ هذا يكون محل إجماع عند العلماء من ناحية العورة، لكن نفس الإيراد الذي أوردوا من قوله لا نعرف دليلا يأمر بتغطية الوجه، نقول له ائتنا بدليل أيضا يأمر المرأة بتغطية هذه المواضع. إذا قال ما عندي دليل، نقول له أيضا نحن عندنا دليل، ولكن ليست كل الأدلة مثل ما تطلب صريحة، إنما ينظر في الأدلة بفقه من كان من أهل الفقه، إنما ينظر في الأدلة من كان من أهل الفقه والنظر. وأما مسألة عورة المرأة فلا إشكال أن العلماء رحمهم الله اعتبروا هذا القدر عورة من المرأة إلا الوجه والكفين، ففيه الخلاف، وبينا أن الصحيح أن الوجه عورة، وأنه هو هدي الصحابيات والمسلمة الصالحة الطاهرة العفيفة يسعها العفاف وتحبه وتدعو إليه وتؤمن به وترغب فيه. وكم نحن بحاجة إلى نساء صالحات طاهرات، وأحسب أن في مجتمعنا خير كثير من هؤلاء اللاتي يدعين إلى العفة وستر هذه الوجوه لما في سترها من صيانة الأعين عن الوقوع في المحذور، والله تعالى. فضيلة الشيخ، قلتم أنه إذا اشتد الحر يعني يتأخر الصلاة إلى الإبراد، ولكن أشكل حديث حباب عند مسلم حيث قال: شكونا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلنشكنا، أي أنه لم يجدهم إلى شكواهم لشدة الحر، وذلك خشية خروج الوقت. وكيف يكون الجمع بين حديثين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكرته هو حجة أصحاب القول الثاني القائل بأنه لا تؤخر الصلاة إلى الإبراد. وهذا الحديث أعني قوله شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء مطلق، ليس بمقيد لا بصيف ولا شتاء. وحديثنا الذي معنا وذكرته وبينت أنه حجة القائلين بالإبراد مختص بالصيف، وهو أمره عليه الصلاة والسلام بالإبراد في الصيف، فيحمل شكواهم على الإطلاق، ويتخرج بأنهم طلبوا أن يؤخر الصلاة على الإطلاق فلم يشكهم، يعني لم يجبهم في شكواهم، لأن صلاة الظهر لا تسلم من حر رمضاء في الجباه وفي الأيدي ولو أخرت. فالمقصود لأن حر الرمضاء سيوجد سواء أخرت أو لم تؤخر، بل لو أخرت قد يشتد وهيجها أكثر كما هو معلوم، فإن الرمضاء شدتها بعد مضي الوقت بزمان أكثر مما هو قبل ذلك. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا هذا نص في موضع النزاع، لأن المراد به في الصيف وشدة الحر، وهذا القول مع أن دليله قوي من حيث الدلالة كذلك أيضا قوي من ناحية الأصول الشرعية الدالة على الرفق بالمصلين، ولأن المصلي إذا كان على حالة الإبراد كان أدعى لخشوعه وأرفق به في صلاته، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من الملاحظ أن أكثر المساجد اليوم تكون المكان المخصص لصلاة النساء معزول عن الرجال بحاجب، حيث لا يرى النساء الرجال، وتكون المتابعة عن طريق الميكروفون، وما حكم هذه الصلاة؟ أفتونا المأجورين، بارك الله فيكم. السنة إذا صلى النساء وراء الرجال أو المأموم مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى أن يرى الإمام أو يرى من يقتدي بالإمام، وذلك لمكان المتابعة. أما إذا كان على وجه لا يرى فيه الإمام ولا يرى من لا يقتدي بالإمام يقتدي بالإمام كالمأمومين، فإن ذلك مظنة اختلال الأركان وعدم العلم بفعل بأفعال الصلاة، فلذلك لا ينبغي عزل المصلي أو المأموم أو اعتزاله على وجه لا يستطيع معه رؤية الإمام أو رؤية من يقتدي بالإمام. ولذلك إذا وجد ولو فجوة أو مكان صغير يمكن لامرأة واحدة أن ترى الرجال منه فإنه يجزئ حينئذ، وحينئذ يتحقق الشرط، لأنه إذا انقطع المذياع أمكنت المتابعة بأن تكون هذه المرأة عالمة بالأفعال، فإذا فعلت اقتدى بها غيرها كالحال في الصلاة خارج المسجد. وأما إذا كان مصمتا مقفلا لا يستطيع النساء العلم، خاصة في حال انقطاع الكهرباء، فإن هذا كما نص العلماء رحمهم الله مظنة اختلال الأركان، ولذلك لا تتحقق المتابعة والاقتداء على الوجه المعتبر شرعا. فالصلاة تكون صحيحة، لكن هل الاقتداء وأجر الجماعة يأخذنه أم لا يأخذنه؟ هذا محل نظر. فلذلك لو فتح قدر يسير يمكن معه رؤية الإمام أو رؤية من يقتدي بالإمام ولو لامرأة واحدة، فإن ذلك يتحقق به الشرط المعتبر شرعا، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها أم في الحرم المكي؟ وهل تنال الأجر أعظم من صلاتها في الحرم المكي؟ أفتونا مأجورين. صلاة المرأة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة كما ثبت النص بعمومه، وأما صلاتها في بيتها ولو في مكة فهو خير لها. وفرق بين خير وبين المئة ألف، فالخيرية منفكة عن مضاعفة الصلاة نفسها لأنها خيرية من وجه آخر، فإذا صلت في المسجد الحرام حصلت فضل مضاعفة الصلاة، وإذا صلت في بيتها حصلت الخيرية المتعلقة بالبعد عن الفتن والقرب من الإخلاص وعمارة دارها بذكر الله. فهي ثلاث فضائل مرغب في إحيائها في صلاة النافلة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في رمضان في العشر الأواخر وهو إمامهم، قال لهم لما امتنع من الخروج في الليلة الثالثة: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدعاهم إلى أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم يصلون النافلة، وأنه وبين أن الصلاة النافلة والفريضة في مسجده بألف، فدعاهم إلى إحياء البيوت بصلاة النافلة فيها. فالمقصود أنها إذا صلت في موضعها في مكة فإنها تحصل خيرية الخيرية من جهة البعد عن الفتنة والبعد عن الرياء وفتن الغير أيضا بالرؤية إليها، وكان ذلك أسلم لدينها. والعكس أيضا بالنسبة لصلاتها في مسجدها، حصلت مضاعفة الصلاة ولكن قد لا تأمن من وقوعها في الفتنة، وكذلك افتتان غيرها بها وقد لا تسلم من الرياء، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: إذا انتهت عادتها الشهرية في موعدها فإن هناك دم يخرج على شكل نقاط، هل ينقض الصلاة والصيام هذا الدم؟ إذا انتهت عادة المرأة وخرجت قطرات بعد انتهاء أمد العادة فإن هذه القطرات يحكم بكونها من دم الاستحاضة فلا توجب منعها من صلاة ولا صيام، ولكن تصلي وتشد الموضع، فإذا خرج الدم وجب عليها غسله كالحال في البول سواء بسواء، فإذا غلبها هذا الدم صلت مع جريان الدم منها كما ثبت بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو العلاج من الرياء في طلب العلم؟ أولا صل الله عز وجل أن يجعلك من المخلصين لوجهه في طلب العلم. ثانيا تذكر الآخرة ومصيرك إلى الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل لك بهذا العلم درجات، ويجعل لك فوزا بمكرمات لا يتحقق ذلك إلا إذا أخلصت القلب من الشوائب. أخي، لماذا ترائي بالعلم؟ من هذا الذي ترائيه وتريد أن ينظر إليك؟ إن كان الناس فأين نظرة الناس من نظرة رب الناس؟ وإن كان عجب الناس فأين رضاء الناس من رضاء رب الناس؟ يا هذا، لو أخلصت لوجه الله في العلم فكانت كلماتك لوجه الله وخطواتك لمجالس العلم تروم بها مرضاة الله، وكذلك كتابتك للعلم، وكذلك قراءتك ونظرك وتفكيرك كله لوجه الله. أي درجات وأي حسنات وأي مكرمات تفوز بها مجلس واحد تقوم منه بآلاف مؤلفة من الحسنات مع الرضوان ورفعة الدرجة عند الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يأخذه الإنسان لو أصبح من أعلم الناس فوقف في المجالس فحدث وتكلم ورمقته الأبصار؟ ما الذي تغنيه تلك الأبصار والأسماع من الله؟ ما الذي يستفيده الإنسان إذا أثنى الناس عليه ومجدوه ورفعوه وأعطوه من العلم ألقابا وكان عند الله في سفال؟ ما الفائدة إذا رضي العباد وغضب رب العباد ولم يرضى العباد والله عز وجل ساخط؟ أخي، راقب الله عز وجل في العلم، فإن العبد إذا تذكر الآخرة وتذكر أن هذه الكلمات والأفعال والأقوال من العلم قد اختصها الله للآخرة واختارها واختار أهلها للآخرة، دعاه ذلك إلى الإخلاص لوجه الله. لو تذكر الإنسان السلف الصالح المخلص لوجه الله في طلب العلم كيف هم الآن في القبور ينعمون بحسنات ودرجات كتبهم نقرأها، رحمات تغشاهم في القبور، ودرجات عند الله عز وجل تنتظرهم يوم البعث والنشور. والله لو أن الإنسان عرف من هو الله الذي يعامله لهان عليه نظرة ما سواه، وهان عليه أن يرضى الله عنه أم يرضى الله عنه ولا يرضى عنه غير الله كائنا من كان. أخي في الله، أهل العلم هم الصفوة، هم الصفوة في الإخلاص، وهم الصفوة في مراقبة الله والخشية من الله ومعاملة الله. وإذا كنت ترائي في طلب العلم فكيف غدا تقف أمام الناس مذكرا، وكيف تقف أمام العباد مبصرا، وكيف تقف أمام العباد هاديا وأنت لا حظ لك في الآخرة؟ فلذلك أخي، جاهد نفسك في المعاملة مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يهب الإخلاص. واستدن دعاء الله، فما استدام عد دعاء الله إلا آتاه الله. وللإخلاص في العلم حلاوة، ولفقدان الإخلاص مرارة، وأعظم مرارة يجدها إذا وقف بين يدي الله عز وجل فقال الله له: يا عبدي، ألم أعلمك وكنت جاهلا؟ ألم أعطك كذا وكذا؟ فذكره بنعمته فقال له: ما الذي عملته لي؟ فجاء بأقواله وجاء بأفعاله، وقامت الشهود على أنه لا يريد بها وجه الله عز وجل. كيف يكون مقام العبد؟ يقول: يا رب، علمت وتعلمت فيك ومن أجلك ومن أجل مراضيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نكون صاحب تلك المقالة، ونسأله أن نكون ممن قال الله له: صدقت، وقالت الملائكة: صدقت. فلذلك أخي في الله تذكر ما الذي تستفيده من المراءة. وقد صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فنعوذ بالله عز وجل من قول لا يراد به وجهه. والله تعالى.